الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نبتدئ هذه الليلة تعليقات مختصرة على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعتبر مكملا لكتاب التوحيد، فكتاب التوحيد فيه عرض للأبواب والمسائل وبيان لها، أما كشف الشبهات فهو للإجابة عن الشبهات التي يثيرها المعارضون لهذا التوحيد الذي دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو دينهم الذي ابتعثهم الله عز وجل به ولأجله خلق الخلق. وكشف الشبهات أنا أشبهه، إذا قارنا بين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب، أشبهه بالرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالرسالة التدمرية لشيخ الإسلام تعتبر عصارة القواعد والأصول في نقض مذاهب المعطلة ونحوهم، ولهذا جاءت أصوله وأمثلته المضروبة وقواعده في هذا الباب. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في المقدمة أن مجموعة من طلابه سألوه أن يجمع لهم ما سمعوه منه في مجالسه من قواعد، فكتب هذه الرسالة وقعد فيها هذه القواعد المتينة. كشف الشبهات بالنسبة لكتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب المتنوعة يعتبر خلاصة منهج الشيخ. لو أردت أن تجمع ما هي خلاصة منهج دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى لقيل هي موجودة في كشف الشبهات، مع أنه إنما ألفها وكتبها لكشف شبهات المبطلين المعارضين لحقيقة التوحيد. فهي رسالة متينة ذكر فيها أكثر من 10 شبه تقريباً، وأجاب عنها وناقشها بمنهج علمي سهل، وهذه ميزة هذه الرسالة. هذه الرسالة أيضا حظيت بالعناية، فشروحها والحمد لله متعددة، فالرسالة في أصلها حققت على عدة نسخ خطية، وشرحها أيضا أغلب المشايخ وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. فمن تقريرات وتقييدات الشيخ محمد بن قاسم أنه أيضا قيد شرح الشيخ بن إبراهيم رحمه الله تعالى على كشف الشبهات، وكذلك أيضا بقية المشايخ كلهم له شرح. الشيخ ابن جبريل له شرح، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم له شرح، وهناك عدة شروح متعددة ومتنوعة، والشيخ صالح الهبدان له جمع جيد لشروح كشف الشبهات وطبع في مجلد. أسأل الله يرزقني وإياكم التوفيق والسداد ونبدأ درس هذه الليلة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. حسن. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كثيرا ما يتكلم العلماء في شرحها، كافة الذين يشرحون المتون يشرحونها، وننبه إلى مسألتين، إحداهما بسم الله، وأن بسم الله هي استفتاح واستعانة بالله عز وجل، والتقدير بسم الله أكتب في هذا المقام الذي معنا، لأنه الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أكتب بالنسبة للمقام، وإذا كان الإنسان يأكل تقديره آكل، وإذا كان يعمل تقديره أعمل ونحو ذلك، أو أدخل البيت أو أخرج. وقدم بسم الله اسم الله عز وجل لأمرين، أحدهما التبرك، فلا يبدأ بشيء قبل اسم الله عز وجل، والثاني إفادة الحصر، أي بسم الله وحده لا شريك له أبدأ كتابتي. الله الرحمن الرحيم، هذه ثلاثة أسماء لله عز وجل، والصواب في الله أنه مشتق، خلافا لمن قال إنه علم جامد، الصواب أنه مشتق من أله يأله، فهو مألوه، فالله عز وجل هو المألوه المعبود. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، أحدهما مختص بالله لا يطلق على غيره وهو الرحمن، والثاني قد يطلق على بعض المخلوقين كما جاءت به الأدلة، وهما دالان على صفة الرحمة القائمة بالله عز وجل. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في بدايته اعلم رحمك الله، وهذا أسلوب عرف به الشيخ في رسائله، وخاصة المختصرة التي يلقنها العوام ونحوهم، فإنه يبدأ بقوله اعلم ويثني بالدعاء اعلم رحمك الله، وهذا أسلوب جميل جدا، واستخدامه يهيئ القارئ أو السامع أو نحو ذلك لما يقدم إليه في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب أو نحو ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ هذه الرسالة ببيان ما هو التوحيد، لأنه سيتكلم عن كشف شبهات المشركين المناقضين للتوحيد. ما هو هذا التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله تعالى سبحانه بالعبادة، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بأن يعبد وحده لا شريك له، فيفرد بالعبادة خوفا ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة إلى آخره، أي إلى آخر أنواع العبادة التي يجب أن تفرد لله سبحانه وتعالى. والتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو أحد أنواع التوحيد، وإلا فهناك توحيد الربوبية، وهناك توحيد الأسماء والصفات، وهما معروفان. لكن الخلل الذي وقع فيه أهل الكلام ناشئ من الجهل أو إغفال توحيد الألوهية، والظن بأن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الربوبية. ويعتبر هذا أكبر خلل في تاريخ المسلمين وفي الدراسات العقائدية لأهل الكلام، يعتبر أكبر خلل وقعت فيه. كيف؟ فسروا التوحيد والألوهية ومعنى لا إله إلا الله بالربوبية، وقالوا الألوهية هي القدرة على الخلق والاختراع، وقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، ففسروه بالوجود وفسروه بالخلق، ثم جعلوا هذا التوحيد هو التوحيد الذي يقررونه في كتبهم العقائدية ويردون على من خالفه. ولهذا تجد كتب المتكلمين من المعتزلة ومن الأشعرية وغيرهم إنما ينقضون مذهب الفلاسفة لأنهم يقولون بقدم العالم، ومذهب النصارى لأنهم يقولون بربوبية عيسى، وينقضون مذهب الثانوية والمجوس لأنهم يقولون بأكثر من خالق، كل تركيزهم على قضية الربوبية وكأنها هي التوحيد. لا تجد في كتبهم حديثا عن توحيد الألوهية ولا عن مناقضة توحيد الألوهية، وهذه كتبهم موجودة، هذه الكتب موجودة وتركز على هذه الجوانب للأسف الشديد، التي سيتبين بعد قليل أن الجاهليين كانوا يثبتونها ولا ينكرون، فأغفلوا توحيد الألوهية وركزوا على توحيد الربوبية وصار هو التوحيد. ويسري هذا في الدراسات المتعددة في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا، من لم يوفق للدراسات المنهجية السلفية الصحيحة التي تبين ما هو توحيد العبادة وما يضاده وقع في القضية الأخرى. ولا شك أن قضية لا تهمل، توحيد الربوبية وإثبات ربوبية الله هذا توحيد عظيم، ومن أنكره أو أشرك فيه فهو مشرك. لكن الظن بأنه هو التوحيد الذي هو الغاية وهو الذي جاءت به الرسل وهو معنى لا إله إلا الله، هذا خلل منهجي. وبسبب ذلك سرى التصوف وأنواع الشرك على هذه المناهج الكلامية، وخدع فيها كثير من المسلمين، بمعنى أن قضية التعلق بالأضرحة والقبور وغيرها والتوسل بها وعبادتها أحيانا، كل ذلك عندهم من ألوان التوسل الذي أدخلوه باسم التصوف، ولا يناقض هذا التوحيد. لماذا؟ لأن قضية التوحيد عند هؤلاء محصورة في قضية إثبات وجود الله عز وجل وأنه الخالق لهذا العالم وحده لا شريك له في خلقه. ولهذا تجد هؤلاء أنفسهم يقسمون التوحيد. هنا قلنا قبل قليل أنواع التوحيد ثلاثة، والشيخ هنا ركز على توحيد العبادة، ويقولون من أين لكم هذا التقسيم؟ والجواب كما هو معلوم، هذا التقسيم موجود في الكتاب والسنة، بل هو نص في أول سورة في القرآن وفي آخر سورة، نص صريح في الفاتحة وفي قل أعوذ برب الناس. يعني في الفاتحة الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية، تقسيم واضح المعالم. قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية، فرق بينها، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه أنواع التوحيد الثلاثة. أما إذا دخلت فيما بين هاتين السورتين في سور القرآن الكريم وأجزائه المتنوعة والمتعددة فستجد الأدلة كثيرة جدا تدل على هذا، ومع هذا تجد هؤلاء المتكلمين هم أنفسهم يقسمون التوحيد. والعجيب أن أهل الكلام قسموه ثلاثة والمتصوفة قسموه ثلاثة. المتكلمون يقولون التوحيد عندنا ثلاثة أقسام: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، هذا الأول. الثاني: أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث: أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، ويقصدون به توحيد الأفعال أي توحيد الربوبية. أين توحيد الألوهية من هذه الثلاثة؟ لا يوجد. وأشهرها عندهم الثالث: واحد في أفعاله لا شريك له، أي هو الخالق وحده، ويقولون هذا هو التوحيد العظيم ويعظمونه، وغفلوا عن توحيد الألوهية، بل فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالنوع الثالث: واحد في أفعاله لا شريك له، يدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله عنده، ومعناها لا خالق إلا الله. المتصوفة أيضا، وهذا مشهور في كتبهم جميعا، فعندهم التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد العامة مثل أنا وياكم، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة، وهم الأولياء الذين بلغوا الدرجات العالية وانكشفت لهم الغيب. أنتم تقسمون يا أهل التصوف ويا أهل الكلام وأهل السنة إذا تكلموا عن التوحيد بأنواعه بدلائله من الكتاب والسنة تأتون وتقولون أنتم تبتدعون هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة لا يتكلم عن الربوبية بحد ذاتها، سيعرض لها بعد قليل، لا يتكلم عن الأسماء والصفات فهذا له باب آخر، يتكلم عن التوحيد، ويبدأ بتقرير ما هو التوحيد، توحيد العبادة، ويبين هنا أن هذا التوحيد هو الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، كل الرسل، نوح عليه الصلاة والسلام وكل الرسل أرسلهم الله ليقولوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقولون لهم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا. لكن الشيخ يقول أول الرسل نوح أرسل إلى قومه لما غلوا في الصالحين، وهنا الشيخ رحمه الله تعالى من بداية الرسالة يدلك على المضمون ونقطة الارتكاز والاختلاف، وهي قضية التعلق بالصالحين والتوسل بالصالحين، وهي شبهات المشركين قديما وحديثا. كيف نشأ الشرك في البشرية منذ آدم إلى عهد قوم نوح؟ كان الناس على الإيمان والتوحيد، كان عندهم معاصي ومخالفات لكن لم يكن فيهم شرك. حتى نشأ الشرك في القوم الذين بعث الله عز وجل فيهم نوح. من هم الصالحون؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وهذه مذكورة في كتاب الله عز وجل. وجاء أيضا، وهذا أورده البخاري في التفسير، جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الله أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، صوروها ونصبوها وفعلوا ذلك لكن لم تعبد، لأنهم في ذلك الوقت كانوا لا يعرفون العبودية إلا لله وحده لا شريك له. فلما هلك هذا الجيل ونسي العلم، جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. أول الرسل نوح، بماذا أرسل؟ ليبطل عبادة هؤلاء الصالحين، هي أصنام لكن تمثل قوما صالحين، وجاء نوح ليبين بطلانها. أولهم نوح، وكما قال آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كسر الأصنام وكسر صور هؤلاء الصالحين، لأنهم كانوا في الجاهلية أيضا بقيت بعض هذه الصور التي للصالحين كاللات والعزة ومنات، وكلها تمثل رجالا صالحين. والقضية الأولى التي كانت في عهد نوح، وهي عبادة الأصنام عن طريق التعلق بالصالحين، هي التي واجهها محمد صلى الله عليه وسلم في الجاهلية حين كانوا يعبدون الأصنام بناء على أنهم من الصالحين. نوح كسر الأصنام ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. محمد صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام وأقام التوحيد ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا أول الرسل، وذاك آخر الرسل، وكلهم موقفهم ودينهم واحد. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا ينبه إلى قضية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أهل الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يتعبدون، يعني يتعبدون لله ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم كانوا يجعلون بين الله وبين بينهم وبين الله عز وجل وسائط، هذه الوسائط هي الأصنام. والشيخ رحمه الله تعالى ينبه هنا إلى شيء مهم جدا، ربما يأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه، وهو بعض الناس يظن أن المشرك لا يعرف الله ولا يحب الله ولا يتعبد لله ولا يتقرب إلى الله، وأنه إنما أشرك لأنه جعل من يشرك به وكل شيء. لا، ما يلزم هذا، ولم يكن المشركون هكذا، بل سيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إلى أن المشركين كانوا إذا جاءت الضرورة يخلصون، بعكس القبورية التي جاءت بعد ذلك وإلى يومنا هذا لا يتعمق الشرك عندهم إلا عند الضرورات، حتى إن بعضهم يقول: أنا لا أذهب للولي دائما، لكن إذا جاءت الضرورة ذهبت للولي. هذا عكس المشركين، بمعنى أن المشركين في جاهليتهم وظلامهم الدامس وبعدهم عن الحي كانوا أعقل من هؤلاء، كانوا يعرفون الله ويتعلقون بالله ويحجون لله ولهم تدين. وكما تعرفون في قضية البيت الحرام والانتساب إليه والحرم إلى آخره، لكن كانوا يعبدون الأصنام مع ذلك، فإذا ما جاءت الشدة أخلصوا لله عز وجل، فإذا انكشفت والعياذ بالله رجعوا إلى شرك. والمتأخرون على العكس من ذلك. إذن من هو الأعقل؟ من هو الأعقل، أبو جهل ولا شيخ الطريقة الصوفية الضالة وأتباعهم؟ والله أبو جهل أعقل من هؤلاء، لأنه فعلا عند الشدة يعلمون أن هذه لا تنفع، لكن هؤلاء والعياذ بالله من جهلهم وحمقهم وضلالهم يعتقد أنه في حال الضرورة أن صاحب القبر المسكين المدفون ولو كان من أصلح الصالحين فهو أسير عمله، لا يملك صرفا ولا عدلا، يعتقد فيه أنه هو الذي يكشف كربته ولا يحتاج إلى الله عز وجل. ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا الشيخ ينبه إلى أشياء. جاء إلى أهل الجاهلية أولا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، وهذه مهمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء للمشركين وقال كلكم وكعبتكم ومشاعركم وكل ما عندكم من حج وكل ما عندكم من شيء هذا كله مرفوض، أنا أدعوك. لا، جاء ليقول لهم هذا دين الحنيفية دين إبراهيم، لكن يخبرهم وينبههم إلى القضية الأساس الكبرى، وهي قضية العبادة لله وحده لا شريك له، وأن التقرب وطلب الشفاعة من الصالحين أو من غيرهم هذا لله عز وجل، هذا التقرب محض حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عمن دونهما من الصالحين. هذه القضية يختصرها الإمام رحمه الله تعالى بشكل واضح مستبين. التاريخ يختصره لك بعدة أسطر. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها الآيات إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. أحسنت. الشيخ هنا يكرر القضية المشهورة المعروفة، وهذه كثيرا ما يقررها الأئمة، ابن تيمية، ابن القيم، أئمة الإسلام، وأيضا الشيخ رحمه الله تعالى في كافة رسائله يبين هذه القضية، وهي أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية، وهذه بأدلة القرآن. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: هؤلاء الذين قاتلهم رسول كانوا مقرين بالربوبية، وإذا ما حججت أحدا من فقرأ عليه هذه الآيات. وفعلا هذه الآيات صريحة: ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء فسيقولون الله. والغريب أنها جاءت في آيات كثيرة متعددة وتكررت في كتاب الله عز وجل، ومع هذا تجد من يغفل عن هذه الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية. وقلت لكم قبل قليل المنهج الكلامي في الإسلام بعد الإسلام الذي دون في القرن الثالث والرابع وما بعده وإلى يومنا هذا يقرر أن التوحيد الأصيل الذي جاءت به الرسل هو توحيد الله في أفعاله، أي أنه هو الخالق وحده ولا شريك. فيقال لهم هذا الذي كان يؤمن به المشركون ولم يكونوا ينكرونه. وإذا سئلوا، وأرجو أن يلفت انتباهنا ما جاء في الأسلوب القرآني، ولئن سألتهم قل من يرزقكم، ما الغاية من هذا؟ الغاية من هذا ما سنذكره بعد قليل، وهو أن من لازم الإقرار بالربوبية إفراد الله عز وجل بالألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فإذا أقررت أن الله هو خالقك ورازقك وهو الذي يحيي ويميت، لازم هذا أن تعبده وحده لا شريك له. هذا هو ما يدل عليه العقل الصريح البسيط المفطور على الحق، على معرفة الحق. إذن المشركون بهذه النصوص كانوا مقرين بالربوبية ولم يكونوا ينكرونها، بل يصرحون ليلا ونهارا بذلك. إذن لماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج هؤلاء؟ لماذا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يثير الاستفهام. إذن لماذا قاتلهم وهم يقرون بالربوبية؟ إذن التوحيد الذي يزعمه المتأخرون من دعاة الطرق الصوفية المنحرفة والقبورية وغيرها ويزعمون أن هذا هو التوحيد، كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين به. إذن بأي شيء ولأي شيء دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك سيأتينا شبهات فيما بعد، أنه يعبدون الأصنام نحن لا نعبد الأصنام، هم لا يقول لا إله نحن نقول لا إله، هذه ستأتي ضمن الرسالة. لكن الآن نحن ننطلق من الأساس المنهجي، المنهجي الصوفي والمنهج الكلامي. لما يقرر التوحيد يغفل توحيد الألوهية ويقرر أن هذا التوحيد هو توحيد الربوبية، فيقال لهم طيب هذا التوحيد يقر به المشركون. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ولو عبرنا بالتلازم بينهما فالكلام صحيح، كل منه هو مستلزم للآخر. لكن العبارة الشهيرة من الناحية المنهجية دقيقة، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يعني من عبد الله وحده لا شريك له فإنه يتضمن توحيد الربوبية، أي إنه إذا عبد الله وحده لا شريك له فإنما عبده ليقينه أنه رب العالمين الخالق الرازق المحيي المميت الكافي الشافي الناصر إلى آخره. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. أحسنت. بعد الآيات السابقة التي ذكرها، وقل من يرزقكم من يخرج الحي من الميت، لمن الأرض ومن فيها، من رب السماوات السبع، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، لأنه هو المالك ليس له شريك، يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، وغير ذلك. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يكرر القضية. إذا تحققت أولا أنهم مقرون بهذا، وأن الله هو رب العالمين المالك الخالق الرازق المتصرف، وأن هذا لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هم جحدوا نوعا من التوحيد. ما هو؟ لاحظتم معي؟ هم جحدوا نوع من التوحيد. ما هو هذا التوحيد الذي جحدوه؟ لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم عليه. لابد من بيان القضية. هم يدعون الله ليلا ونهارا ويعرفون هذا الاعتقاد، هم يعتقدون ويعرفونه، اعتقادهم في الله، إخلاصهم لله، دعوا الله مخلصين، هذا الاعتقاد يعرفونه، وهم يدعون الله ليلا ونهارا، إذن يعرفونه. إذن عندنا قضيتين: أنهم مقرون بالربوبية، والثانية أنهم يعبدون الله ويدعونه ليلا ونهارا، إذن هم عارفون. إذن أين الخلل؟ يدعون معه غيره من الصالحين، وهذا الذي أراد أن يقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. منهم من يدعو الملائكة لصلاحهم، منهم من يدعو رجلا مثل اللات أو العزة، أو نبيا مثل عيسى كما فعلت النصارى ونحو ذلك. من تأمل هذا، هل فعلهم هذا هو موطن الإشكال الذي من أجله بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث دعاهم إلى تحقيق التوحيد لله وحده لا شريك له؟ وهذا غوص من الشيخ في القضية، لأنه يخاطب أناس نخرت في عقولهم الشبهات، وظنوا أن ما هم عليه والعياذ بالله هو قمة التوحيد، ما هم عليه والعياذ بالله من شركيات ظاهرة أن هذه قمة الولاية والعبودية والتوحيد لله رب العالمين. فيقرر لهم بإيش؟ في ثلاثة أشياء انتبهوا له. يقارن بين هذه المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زمانه بدون ما ينص عليهم، في ثلاثة أمور أنتم تشتركون أنتم وياهم. أحدها الإقرار بالربوبية، هم يقرون بالربوبية وأنتم تقرون بالربوبية. ثانيا العبودية لله، هم يعبدون الله وأنتم تعبدون الله، هم يذكرون الله وأنتم تذكرون الله، هم عندهم عباداتهم وحجهم وشيء من صلواتهم على طريقتهم الشركية لكن يتعبدون الله فيها، وأنتم تفعلون مثل ذلك. الثالثة وهي بيت القصيد، هم مع هذا، مع الإقرار بالربوبية ومع عبادتهم لله عز وجل بل والإخلاص في بعض الأحيان، يطلبون التوسل والتشفع والعبادة والتقرب كذا بأساليب لأناس صالحين، قد يكون نبيا، قد يكون ملكا من الملائكة، قد يكون رجلا صالحا، بمعنى أن هؤلاء تقربوا لأناس لهم مكانة ومنزلة عند رب العالمين. كما أنكم أنتم أيها القبوريون أيضا تثيرون هذه الشبهة وتتكلمون عنها، أننا مؤمنون صادقون مقرون موحدون إلى آخره، لماذا تنكرون علينا أن نحب الصالحين أو نتقرب إلى الصالحين أو إلى آخره؟ فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين هذه القضية الأساسية حتى يدرك من يقرأ كتابه أصل البلية وأصل المشكلة التي يتحدث عنها رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. نعم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. أو نبيا مثل عيسى كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، قرأته؟ أي نعم. أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن الرسول قاتلهم على هذا الشرك. نعم، اقرأها. وعرفت أن رسول الله أحسن. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. جميل. هنا بعد أن بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مسألة التوحيد فصلها. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ليكون الدين والدينون لله وحده، والدعاء لله وحده لا شريك، لأن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة وهو التقرب إلى الله عز وجل بالعبودية ذكرا وتعظيما لله عز وجل وسؤالا بلسان الحال وأحيانا بلسان المقال، كله داخل في موضوع دعاء العبادة، هذا لا يكون إلا لله وحده ولا شريك. الثاني دعاء المسألة، وهي أن تسأل الله عز وجل الحاجة التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة يقسمونها إلى أقسام. قسم منها جائز، وهو أن تسأل العبد الحي الحاضر القادر أمرا من أمور الدنيا التي يقدر عليه، وقسم منه لا يجوز، وهو المدخل الذي دخل منه هؤلاء في عبوديتهم لله سبحانه، في عبوديتهم لغير الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. وليعلم أن دعاء غير الله عز وجل يدخل فيه الاستغاثة بأصحاب القبور، ويدخل فيه سؤال صاحب القبر على القول الصحيح إن شاء الله تعالى، وله تفصيل ليس هذا موضع. فإذا كان كذلك فإن الدعاء في الجملة يكون ثلاث أقسام: دعاء لله وحده لا شريك له، وهذا دعاء الموحدين، دعاء جائز وهو دعاء الحي الحاضر بما يقدر عليه، الثالث دعاء الميت أو الغائب أو نحو ذلك، وهذا بكافة أنواعه يدخل في باب الشرك بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليقرر أن الدين لله، وأن الدعاء لله، وأن الذبح أيضا لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. والمقصود به أيضا كما قسمنا الدعاء، المقصود به الذبح الذي يراد التقرب به، فهذا لا يجوز أن يكون الذبح إلا لله عز وجل. أما الذبح الذي يذكر فيها اسم الله لكن لأجل ضيف أو نحو ذلك فهذا من الذبح الجائز، من الذبح الجائز في حياة الناس. لكن الكلام على الذبح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. كذلك أيضا النذر، مع أنه مكروه لكن لا يجوز أن يكون نذر إلا لله، فالنذر كله لله، والاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده ولا شريك له، وكما قال جميع أنواع العبادة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذه كلها وأتى بها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فأتى بالدين الخالص صلى الله عليه وآله وسلم وخاطب المشركين به ودعاهم إليه. فما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم أبوا القضية الأخيرة، الأولى منها أقروا بها وهي الربوبية، الثانية الإقرار بالله وعبودية في بعض الأوقات، نعم، الثالثة وهي التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي التقرب للصالحين أو الأولياء لنيل شفاعتهم ونحو ذلك، هذه هي التي أباها هؤلاء أعظم الإباء. لماذا؟ سؤال، لماذا يصل الأمر إلى المقاتلة لولا أن في داخل نفوسهم هذا الاعتقاد الخطير في هؤلاء الأولياء والصالحين؟ لأنه في سؤال الآن يأتي ويتساءل به أي إنسان، لماذا المشركون إذا كانوا يعرفون الله ويقرون بالربوبية ويعبدون الله ويحجون لله ويتصدقون لله إلى آخره، لماذا أبوا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم التوحيد بيانا واضحا؟ الجواب هنا الضلالة. وإذا قست موقف المشركين الغريب وقابلته بموقف القبورية الغريب تبين لك خطورة القضية من الطرفين. صاحب القبورية الشركية ينتفض إذا دعي إلى التوحيد وإلى إخلاص العبودية لله عز وجل وعدم جواز التعلق بالأضرحة، ينتفض. لماذا؟ قسها على والعياذ بالله حال المشركين. يا أيها القبوري المسلم، تؤمن بالكتاب وبالسنة وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعظم الله وتعظم رسوله صلى الله عليه وسلم وتتعبد الله وأنت عالم بالفقه وأصوله والنحو وعلومه والحديث ومصطلحه والعقيدة والمسائل وغيرها، لماذا تنتفض حين تدعى إلى أن تتخلى عن التعلق بهؤلاء الصالحين؟ إذن القضية عقدية داخلية مرتبطة بمحبة في داخل القلب، وما يتبع ذلك فهو لا يقبل لأحد أن ينقض عليه هذا الأمر الذي هو فيه. والعجيب أن التشنج هو التشنج، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأيضا أولئك هجوم على السلفية، دعوة التوحيد، وخذ من هذه الألقاب المتعددة. الفيصل بيننا وبينكم كتاب الله، ما الذي دعاكم إلى هذا؟ وما الذي جعلكم تحولون هذه القضية إلى قضية عقدية فاصلة وأنتم تقرون بهذه الأشياء التي هي من إقامة حجة الله عز وجل عليكم؟ الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات يقف هذه الوقفة، ومن هنا فإن هذه الرسالة كاشفة، وهذه المقدمة هي القاعدة الأصلية في القضية، فلا بد أن نعيها وندرك خطورة المواقف المضادة التي من أجلها ألف الشيخ رحمه الله تعالى مثل هذه الرسالة في زمنه وأوذي واتهم إلى آخره. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جميل، أحسن. يقول هذا السابق اللي هو تحقيق العبودية اللي هو الاعتقاد هو معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعرفون هذا. ما الدليل؟ أنهم أبوا، يعرفون أن معنى الإله هو الذي يقصد في الحاجات. والمشركون من هو الذي يقصد في الحاجات؟ الله عندهم يقصد في الحاجات، وأيضا الأصنام تقصد في الحاجات. هذا الشرك. يعني لم يكن المشركون منكرين أن الله يقصد في الحاجات، وهذه أراد الشيخ ينبه لها، إنه الإله هو الذي يقصد في الحاجات. المشركون كانوا مقرين بذلك. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول قولوا لا إله إلا الله، لا يقصد بالحاجات إلا الله، اتركوا التوجه إلى غير الله من رجل صالح أو ملك أو نبي أو رسول أو نحو ذلك أو حجر أو شجر، اتركوا هذا توحيد لا إله إلا الله. المشركون كانوا فاهمين للقضية فقالوا أجعل الآلهة إله واحد. وهنا الشيخ يقرر هذه القضية، وانتبهوا لها، قضية إن ما هي العبادة؟ التوجه. العبادة أن يعني تتوجه بقلبك وسؤالك وحاجاتك إلى من تتعبده، هذه العبادة، وهذه التي فهمها المشركون. يخاطب يقول لازم تفهم هذا، يخاطب القارئ يقول افهم هذا، وإذا تقرر هذا ينتقل بعد ذلك الجواب إلى غيره. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى نبه تنبيه جميل جدا إلى كلمة شائعة في زمنه، يقول وهذا هو ما يعنونه في زماننا بالسيد، اللي هو إيش؟ اللي هو الاعتقاد في السيد. وكان فعلا هذا في زمن الشيخ عبد الوهاب وغيره، عندهم أنه القبور والأشجار والأشخاص والأضرحة وغيرها كانوا يسمونها السيد، لأن حتى الأشجار تمثل السيد. والسيد ما معقم اقتضاه أنه هذا السيد هو الذي تطلب منه الحاجات ويتوجه إليه عند القربات ويستغاث به في الملمات إلى آخره، ويقول اتجه إلى السيد. إذن التوجه للسيد المعروف في زمن الإمام وهو موجود إلى يومنا هذا مثل هذا الاصطلاح هو معنى العبادة الذي أبى المشركون أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى تحقيق توحيد الله فيه وعدم صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أخيرا الشيخ ينبه إلى كلمة وهي عظيمة، قال دعاهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لتحقيق معناها لا مجرد النطق بلفظه. وهذه كأنها فيها رد ضمني كما سيأتينا لأولئك الذين يقول لا نحن لسنا مشركين، نحن نقول لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا المشركين إلى كلمة لا إله إلا الله كانوا موقنين اليقين التام بمعناها ومدلولها، وإلا فلو كان القصد أن يقولوها بألسنتهم ويخالفوها بأعمالهم أي بأعمال قلوبهم وجوارحهم لما ترددوا في أن يقولوها. ولنكن صرحاء، لو كان المشركون يعلمون أن الرسول سيقرهم كما يفعل القبورية اليوم ما ترددوا في قبول كلمة لا إله إلا الله، ولقالوا يا محمد نحن معك لا إله إلا الله، ما دمت ستقرنا في أننا نتعلق بالسيد والأضرحة وغيرها كما تفعل الصوفية، ما عندنا مانع، نقول لا إله إلا الله ونتوجه للأصنام، ما فيه مشكلة. وهذه القضية هي التي الآن يركز عليها القبوريون في عصرنا الحاضر، لكن لا، المشركون كانوا مدركين تمام الإدراك أنه مقتضى لا إله إلا الله إنما هو العمل، الأخذ بالمعنى والعمل بها، وأن هذا ناقض تمام النقض لما هم عليه من شركيات، فأبوا وقاتلوا وسالت الدماء من أجل ذلك. فينتبه إلى المسألة، وهي مسألة أنه أراد المعنى وما يترتب عليه من عمل وليس مجرد النطق. ومعلوم أن من أعظم بلايا الأمة الإسلامية في عصورها المتأخرة أنها تتكلم بلا إله إلا الله ولا تحقق مدلولها ولوازمها الكبار، ليس فقط بترك الشرك، هذا واحد منها، لكن بترك الشرك وتحقيق العبودية والطاعة والامتثال والتحاكم إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فصارت الأمة كل منهم يقول لا إله إلا الله، والحمد لله أن هذا في الجملة يحقن دماء المسلمين، لكن لا يعني هذا أن الواقع بالنسبة لحالهم هو كما هو مطلوب، لا. والقبورية للأسف الشديد تركز على هذا الفارق الشكلي، إنه المشركون لم يقولوا ونحن نقول لا إله إلا الله، إذن هذا الفارق بيننا وبينه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر ويبين القضية هي قضية الواقع العملي المتعلق بالقلوب وأعمال الجوارح فيما يتعلق بتحقيق هذا التوحيد. المشركون أبوا لأنهم قالوا نعبد الله لا بأس، ما عندنا مانع، بل هو الرب الأكبر الأعظم الخالق الرازق نعبده، ما عندهم مانع، لكن يا محمد تريدنا أن نترك عبادة الأصنام والصالحين؟ لا. ومن هنا لما نزلت السورة قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، المشركون قالوا ما عندنا مانع نعبد إلهك، لأنهم في الأصل يعبدون الله، ما عندهم مانع، لكن المشكلة ما هي في الطرف المقابل؟ هل يمكن أن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم أن تعبد أو تعبد آلهتهم؟ لا. سيكمل الشيخ بكلام قوي، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذا كلام متين جدا. جهال المشركين، عوام المشركين كانوا يعرفون معنى كلمة لا إله، ولهذا أبوا أن يقولوها في عصر الشيخ، وإلى يومنا هذا يدعي الإسلام ولا يعرف تفسير هذه الكلمة، وهم أحد رجلين، إما أنه يرى أن التلفظ بها كاف ولو ناقضها في عمله، وأنه تفسيرها والنطق بها ما دمت تقول لا إله، وهذا الذي يقولون أنا أقول لا إله انتهى. والحاذق منهم، وكأن الشيخ يشير إلى علماء الكلام، لأن المذهب الكلامي والأشعري للأسف المتأخر ارتبط بالتصوف ودخلت فيه القبورية لأجل ذلك، فصاروا في كتبهم الكلامية يفسرون معنى لا إله إلا الله بما ذكرناه قبل قليل، وهو أنه الخالق، أن معنى لا إله إلا الله أن الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له. فلما صار هذا هو التفسير الشائع عندهم، انظر كيف دخلت الشركيات من أوسع أبوابها، وصار بناء الأضرحة والبناء على القبور ووسائل الشرك كلها عندهم مثل على ما يكون تحية الإسلام، السلام عليكم وعليكم السلام، يعني كأنها من الأمور والسنن التي لا ينكرها إلا مخالف أو جاهل عندهم. فالحاذق منهم إذا فسرها بالربوبية، وهم أهل الكلام. فانظروا كيف لما يصبح عوام هؤلاء للأسف يكتفون بنطق كلمة التوحيد ويخالفونها في حياتهم. حذاقهم، متكلموهم، متفلسفتهم، هؤلاء يفهمون من نعلى لا إله إلا الله أنه لا خالق ولا رازق إلا الله عز وجل. إذن أين التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف كانت المعركة مع المشركين، تلك المعركة والملحمة الكبرى؟ ولهذا الشيخ رحمه الله يقول هذه الكلمة، يقول تتعجب أن جهال المشركين أعلم من جهال المشركين أعلم من حذاق هؤلاء. وفعلا والله إن كثيرا ممن يظن ويزعم له أنه بلغ القمة في الحذق وعلم الكلام والتصوف ونحو ذلك يجهل ما هو التوحيد، ما هو توحيد العبادة يجهله، لا يعرفه. الشيخ يقول المشركون مع إبائهم وكفرهم لكن ما أبوا إلا عن معرفة، يعرفون ما هو التوحيد. أيها المسلمون، أنتم مسلمون تنتسبون إلى الإسلام، كيف يكون جهال المشركين أعلم منكم بحقيقة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ ومن هنا جاءت هذه العبارة الأخيرة، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهذا هو الواقع وللأسف. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله. قال رحمه الله مالك. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: أي جعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أن طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى ينتقل إلى أنك إذا عرفت السابق معرفة قلب، انتبهوا لهذه العبارة، معرفة قلب فيها يقين وفيها إيمان وليس التقليد ولا معرفة سطحية، عرفت ما هو توحيد العبادة معرفة قلب، وعرفت في مقابله ما هو الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الوقوع في هذا الشرك مبطل ومحبط للعمل من أوله إلى آخره. فالقضية ليست سهلة، لأن الإنسان يتعجب أشد العجب من الأمر العظيم الذي يقع فيه هؤلاء، وهو محبط لأعمالهم، وهم يظنون أنهم من أحسن الناس عبادة وتقوى وورعا وزهدا. والثالثة أن هذا هو دين الرسل الذي لا يقبل الله من أحد سواه، الذي بعث الله به الرسل هو التوحيد. يقول الشيخ إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة وعرفت ما أصبح الناس فيه من الجهل بها أفادك فائدتين عظيمتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم من الشرك، أفادك هاتين الفائدتين. الفرح بفضل الله عز وجل على ما أولاك ودلك على التوحيد، وهذه قضية ورسالة نرسلها إلى المسلمين في كل مكان وإلى أهل هذه البلاد المباركة، ونقول لهم: والله إن أعظم خطر نتعرض له في حياتنا يفوق كل خطر أن يختل عندنا هذا الميزان المتعلق بالتوحيد، ونحن نعلم أن هناك محاولات تريد أن تحشر هذا المنهج وهذا التوحيد في زاوية باسم حرب السلفية وباسم حرب الوهابية وباسم مقاومة التيمية وإلى آخر المصطلحات. الآن المنهج السلفي القائم على التوحيد شوكة في حلق أمم الكفر في مشارق الأرض ومغاربها. الشيوعيون، الحداثيون، الصليبيون، العلمانيون، الروافض، رؤوس الشرك، غلاة الصوفية الذين ينخر الشرك في طرقهم وأتباعهم، كل هؤلاء في عالم اليوم يرون أن الخطر الأكبر هو هذا التوحيد الذي نجلس الآن نتدارس شيئا من دلالاته ومناقشاته في بيان ما هو التوحيد الذي جاءت به رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمسألة ما هي هينة وليست سهلة، والقضية خطيرة جدا، لأنه إذا انتقض علينا هذا الأصل وصرنا لا نميز بين التوحيد ونواقضه ومن ينقضه، من يحققه ومن ينقضه، فحينئذ قل علينا السلام. ما تألفت القلوب إلا لما كان تجمعها عقيدة التوحيد ولوازمه، فإذا انفرطت قطعا سينفرط العقد، لأنه إن لم يجمعه الله وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، إن لم يؤلف الله بين قلوبهم ولن يكون تأليف لا بقوميات ولا جاهليات ولا وثنيات ولا عنصريات ولا حزبيات ولا أي شيء من موالات شرق أو غرب، والله لن يجمعنا شيء من ذلك إن لم يجمعنا الله سبحانه وتعالى في قلوب آمنت وحققت التوحيد لله رب العالمين. الشيخ يقول فضل الله ورحمته، وهذا في زمنه لما كان في شيء من الغربة، كانت الدولة العثمانية للأسف، وهذا من أسباب سقوطها، كانت تتبنى التصوف الغالي للأسف الشديد. ولما ظهر الشيخ رحمه الله تعالى في دعوته كان غريبا محاربا، ومن هنا جاء مثل هذه الكلمة، أن تفرح بفضل الله ورحمته عليك أن علمك التوحيد بحيث تميز بين هذا وهذا، لأن الأمة مبتلاة بهذا التخليط الشركي، وله دعاته وله شيوخه وله أمواله، أموال الصليبيون يدعمون الطرق الصوفية، السفارات الصليبية تدعم الطرق الصوفية، لأن الطرق الصوفية قرينة للتنصير، شرك مع شرك. أنا رأيت في القاهرة أكبر وأضخم مسجد للطريقة البرهانية الصوفية الغالية، سألت قالوا بنته السفارة الألمانية، تبني للمسلمين مساجد لوجه الله، تذرف دموعها رحمة بالمسلمين. أما طرق الصوفية في البلاد العربية ولا ندخل في التفصيل، فهذه أيضا مدعومة ومعها أموال. ثم إذا أراد الدعاة أن ينشروا مذهب السلف يحاصرون ويتهمون بالإرهاب، هذا هو الواقع. رحمة الله على الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمة الله عليه، هذا الرجل المجاهد الذي كان عن طريقه أكثر من 1000 داعية في أنحاء العالم، يعطيهم كل شهر كل واحد منهم قرابة 1000 ريال، يعني 1,000,000 ريال أو تزيد شهريا، ونفع الله عز وجل بهم. وكان رحمه الله تعالى إذا قيل له الداعية الفلاني ضعف وكبر سنه يا شيخ ما عنده نشاط، قال هو في مكانه عنده دروس، قالوا نعم عنده دروس لكن كبر سنه، قال هو فقير، قالوا نعم فقير، قال إذن يعطى لأنه فقير، ما قال والله هذا توقف عمله هذا انتهى، وإنما هي منهج دعوي ورحمة بالخلق ونشر لهذا الدين وحب له. الأمر الثاني الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. القضية قضية ما هي قضية سهلة، لو كانت القضية أمرا سهلة لهان، القضية قضية خسارة للدنيا والآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا بعبارة جميلة جدا، يقولها قائل كلمة كفر يقولها وقد لا يعذر، وهذا تنبيه لمسألة العذر بالجهل، قد لا يعذر، وهذه عبارة جميلة، لأنه يقر العذر لكن يقول ليس كل من ادعى الجهل يقبل عذره. ولعل الإخوان يذكروننا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نعيد هذه العبارة ونعلق عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.